أزيل السدود وأفك القيود وهب جميعا لسحق ياهود. أزيل السدود وأفك القيود وهب جميعا لسحق ياهود. أزيل العوائق حتى الحدود. أزيل العوائق حتى الحدود. دعونا نقاتل كل القرود فإما نموت وإما نعود. دعونا نقاتل كل القرود فإما نموت وإما نعود. فإما نموت وإما نعود. أزيل السدود وفك القيود وهب جميعا لسحق يهود. فيا أمتي سوف نمضي نسود إلى القدس هيا أوبة نعود. فبغداد ناحت فأين العود وأين المواثق وأين الوعود. فبغداد ناحت فأين العود وأين المواثق وأين الوعود. وأين المواثق وأين الوعود. أزيل السدود وفك القيود وهب جميعا لسحق يهود. شباب الأباة اثبتوا في صمود. شباب الأباة اثبتوا في صمود. لكيما نسطر ماضي الجدد دعونا نقاتل كل القرود. لكيما نسطر ماضي الجدد دعونا نقاتل كل القرود. وهب جميعا لسحق اليهود. أزيل السدود وفك القيود وهب جميعا لسحق اليهود.